بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تاء على الأنثى اقتصر. قال ابن عقيل: يشار إلى المفرد المذكر بذا، ومذهب المصريين أن الألف من نفس الكلمة يعني أصلية، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، ولا يترتب على هذا الخلاف كبير فائدة. ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء، وتي وتا وذه وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع، وضحنا في الدرس السابق الفرق بين الاختلاس والإشباع. وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع. وذات وذات هذه أغربها كما قال ابن هشام، يعني غريب أن نستعمل ذات اسم إشارة، فنقول ذات هندو، يعني هذه هندو، هذا غريب. والأكثر في كلام العرب أن تأتي ذات اسم بمعنى صاحبة، فتقول هند ذات جمال، يعني صاحبة جمال، هذا الأكثر في كلام العرب. أما استعمالها اسم إشارة فهو غريب. ويقولون أصلها ذا، ثم زيدت عليها التاء لمجرد تأنيث اللفظ. ثم قال ابن مالك: وذانتان للمثنى، تقول ذان ذان الطالبان، وتان للمؤنث، تقول تان الطالبتان، هذا متى المرتفع. وفي سواه وهو المنصوب المجرور، تقول ذين الطالبين وتين الطالبتين. وكذلك مررت بذين ومررت بتين، والمنصوب تقول رأيت ذين ورأيت تين، تمام، نفس إعراب المثنى. أذكر تطع، أي أذكر هذه الألفاظ أو هذه الطريقة، تطع أي تطع العرب والعلماء في طريقتهم، وكأنه تكملة بيت. قال ابن عقيل: يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذان، وفي حالة النصب والجر بذين، وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتيني في النصب والجر. طيب، هنا السؤال: أليس باب اسم الإشارة كله مبني؟ الجواب بلى. طيب، لماذا فقط المثنى جاء معربا؟ فنحن نرى أن باب نلاحظ أن اسم الإشارة، نقول مثلا هؤلاء مبني على الكسر، هذا مبني على السكون، دائما اسم الإشارة مبني، إلا في التثنية فإنه يكون معربا، يرفع بالألف وينصب جر بالياء. طيب، سؤال: لماذا هذا فقط أعرب؟ فالجواب قال: إعراب أسماء، عندكم في الحاشرة الثانية، قال: إعراب أسماء الإشارة المثنات بإعراب المثنى بالحروف ألف رفعا والياء نصبا وجرا، ما تعليله؟ قال: تعليله أن التثنية عارضت شبه الحروف. يعني نحن نقول: لماذا باب اسم الإشارة بني؟ الجواب تقدم: لشبه من الحروف مدني. ما هو هذا الشبه؟ تقدم معنا أوجه الشبه الأربعة. طيب، وأن أسماء الإشارة بنيت لأنها تشبه الحروف شبها معنويا، تقدم معنا. طيب، إذا الآن نقول أسماء الإشارة الأصل أنها مبنية لأنها تشابه الحروف. طيب، الآن سأقول لك: ماذا لو جاءك شيء يبعده عن شبهه بالحروف؟ مثل ماذا؟ مثل التثنية، لأن التثنية من علامات الأسماء، التثنية من خصائص الأسماء. إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة اسم، ثنها، فإذا قبلت التثنية فاعلم أنها اسم. تقول: رجل، ما الدليل أنه اسم؟ لأنه يقبل التثنية، فتقول: رجلان، واضح؟ أما الفعل لا يثنى، فأنت لا تقول في ضرب ضربان. طيب، لا تثني الفعل نفسه، نحن لا نثني الفعل نفسه، نحن نثني الفاعل. طيب، فنقول ضربا يعني هما، ويضربان يعني هما، فنثني الفاعل. المهم، التثنية من خصائص الأسماء. فالآن هذا ذان وتان، لماذا، ماذا حصل له؟ هو صحيح يشبه الحروف، لكن دخله شيء يبعده عن شبهه بالحروف، وهو التثنية. فلما دخله التثنية ابتعد عن شبه الحروف، فرجع إلى أصله وهو الإعراب، فلم يعد يؤثر شبه الحرف. واضح هذا؟ يعني شبه الاسم هنا أقوى من شبه الحرف، والشيء إذا شبه الشيء أخذ أحكامه، فخرج الإعراب من البناء إلى الإعراب. وبعض المحققين كالفارسي ونحوهم يرون أن ذين وتين ليس تثنية حقيقة، يعني هو إيش؟ يعني مثنى مجازي، يعني كأنه إيش؟ ملحق بالمثنى، مثل ما قالوا في قمران و أبوان والعمران، هذه كلها ملحقات ومثنى مجازا. فكذلك أبو علي الفارسي ومن معه يرون أن ذين وتين ليس تثنية الحقيقة، بل هي مجرد ألفاظ وضعت للدلالة على المثنى، وإلا هو ليس مثنى حقيقي، ليس مثنى حقيقيا. ثم قال ابن مالك: وبأولى أشر، أي استعمل لفظة أولى وأشر بها للجمع مطلقا ذكورا وإناثا، هذا معنى قوله مطلقا. والمد أولى، المد أولى، الأولى أن تقول أولائي، هذه لغة الحجازيين وهي لغة القرآن، أولى من القصر، أولى من أن تقول أولى، واضح؟ المد أولى. ولدى البعد انطقاء بالكاف، وإذا أردت أن تشير إلى البعيد فاستعمل الكاف، تقول ذاك، هذا البعيد، وهذا الكاف ما محلها؟ قال حرفا، يعني أحكم على هذا الكاف بأنها حرف لا محل من العرب. ثم بعد ذاك وجهان، ذاك دون لام فتقول ذاك زيد، ولك معه أي مع اللام فتقول ذلك زيد. واللام إن قدمتها ممتنعة، ضعها بين قوسين حتى تعرفوا أنها قصيدة لفظها، إن قدمت لفظتها يعني هاء التنبيه فإن اللام ممتنعة، يعني لا تجمع بين هاء التنبيه وبين لام البعد، فلا تقل ها ذا لك، ها ذا لك، لا تجمع بين الهاء وبين اللام، هذه ممتنعة. قال ابن عقيل: هل هناك تنبيه على الأبيات عندكم؟ ولدى البعد انطقاء، انطقاء هذه الألف أصله انطق، لماذا جاء بالألف؟ هذه ألف الإطلاق. ويجوز أن تكون الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة للوقف، يعني أصله أن يقول انطقا انطقا، ونون التوكيد الخفيفة إذا وقف عليها يجوز أن تقلب ألفا تصبح انطقا، كما قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قالوا أصله، يعني على بعض الأقوال فيه خلاف، قالوا أصله قفا قفا، طيب أصله نون التوكيد، فهو كأنه يخاطب شخصا واحدا، ثم انقلبت هذه النون إلى ألف فصارت قفا. وستأتي هذه المسألة، أعني مسألة قلب النون إلى ألف، ستأتي هذه المسألة بعينها في باب الوقف إن شاء الله، وهي من الأبواب الأخيرة في الكتاب، عند قول ابن مالك رحمه الله: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، سيأتينا إن شاء الله ذلك. طيب، يقول ابن عقيل، يقول ابن عقيل: يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف: أشر لجمع مطلقا، يعني ذكورا أو إناثا. ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، إذن يعني قوله مطلقا فيه إطلاق من ناحيته، من ناحية التذكير والتأنيث، فيطلق على الرجال وعلى النساء. طيب، يعني أولائي تصلح للذكور وتصلح للإناث، وأيضا تصلح للعقلاء وغيرهم، لكن الأكثر استعمالها، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، تقول أولائي الرجال، طيب، لكن أن تقول أولائي الكتب هذا قليل. ومن ورودها في غير العاقل قوله: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. البيت لجرير ابن عطية ابن الخطفي من كلمة له يهجو فيها الفرزدق. وقبله وهو المطلع قوله: سرت الهموم فبتنا غير نيام، وأخو الهموم يروم كل مرام. ثم قوله ثم، ثم هل هذا فعل ماضي مغير الصيغة أم هو فعل أمر؟ قال ابن حيدين: فعل أمر من الذم، فعل أمر ثم، يعني ثم أنت المنازل. ويجوز لك في الميم تحريكها بإحدى الحركات الثلاثة: الكسر فتقول، انظر هذه فوائد، هذه فوائد مفيدة جدا، هذا لمن لم يدرس معنى الصرف هذا سينفعه جدا، وإلا هذه المسألة بعينها درسناها في متن البناء. طيب إذن ثم لك أن تقول بالكسر ذم المنازل، أنت تخاطب رجلا تخاطب زيدا تقول ذم المنازل. لماذا نكسر؟ لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ما هو؟ أن تكسر، كما قال ابن مالك في الكافية الشافية قال إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب إذن نقول ذم المنازل بالكسر فهو مبني على السكون وحرك بالكسر فقط لأجل التخلص من التقاء الساكنين، ولك الفتح فتقول ذم يا زيد المنازل. لماذا فتحنا؟ لأن الفتحة خفيفة وهي أخف الحركات، وهذه لغة بني أسد. واللغة الثالثة الضم فنقول ذم المنازل يا زيد. لماذا نضم؟ قال لإتباع حركة الدال، لإتباع حركة الذال. ألا ترى أن الذال ذم الحرف الأول، ألا ترى أن الذال مضمومة؟ فحتى نجعل هناك مجانسة أو يعني نتبع الميم حركة الذال فنعطيه ضمة، واضح؟ هذا يقال له إتباع حركة الذال، فنقول ذم، يعني كأن الميم تأثرت بمجاورة إيش؟ الذال. طيب لإتباع حركة الذال، وهذا الوجه يعني الأخير أضعف الوجوه الثلاثة. إذا ذم المنازل، ذم المنازل، ذم المنازل، الأشهر ذم، ويجوز ذم ويجوز ذم لكنه ضعيف. المنازل جمع منزل أو منزلة، وهو محل النزول، وكونه هنا جمع منزلة أولى. يعني هنا لما قال هو منازل، هل هو يريد أن يجمع المنزل طيب أو يريد أن يجمع المنزلة الذي هو محل النزول؟ محتمل يقول كونه هنا جمع منزلة أولى، لأنه يقول فيما بعد منزلة اللواء، يعني في الشطر الذي بعده أو في يعني في الكلام في نفس الشطر، في نفس الشطر قال ماذا؟ منزلة اللواء، فصرح صرح أنه يريد بالمنازل هنا جمع منزلة وليس جمع منزل. اللواء بكسر اللام مقصورا هو اسم لموضع بعينه معروف عندهم. ثم المنازل بعد منزلة اللواء. والعيش، ما إعراب والعيش؟ والعيش معطوف على المنازل، والمعطوف على المنصوب منصوب، ويدخل فيه يأخذ حكمه الإعرابي والمعنوي، فكأنه قال ثم المنازل وثم العيش. متى أذم المنازل؟ بعد منزلة اللواء. ومتى أذم العيش؟ بعد أولئك الأيام. وبعد أولئك الأيام هنا الأيام ما إعرابه؟ هذا مفيد لكم جدا. قاعدة، إذا جاءك اسم إشارة بعده اسم معرف بأل فاحكم عليه بأنه بدل. مرة أخرى، إذا جاءك اسم إشارة بعده اسم معرف بأل فاحكم عليه بأنه بدل. مثال ذلك أن تقول جاء هذا الرجل، ورأيت هذا الرجل، ومررت بهذا الرجل. وهذا يشكل على كثير من الطلبة، وأمره هين، أمره هين. فتقول جاء هذا الرجل، جاء فعل وهذا فاعل، والرجل بدل من هذا، بدل مرفوع مرفوع. كذلك تقول في المثال الثاني والمثال الثالث، تمام؟ ويجوز أن تقول جاء هذا الرجل، لك أن تقول في الرجل أنه عطف بيان، عطف بيان، مثل أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر. قصة ذاك الأعرابي المعروفة وقد مرت بنا. طيب فلك أن تقول الخلاصة كل اسم جاء معرفا بأل بعد الإشارة فقل فيه بدل. إذن إما أن تقول بدل وإما أن تقول عطف بيان. إذن بعد أولئك الأيام، بعد مضاف وأولئك في محل جر مضاف إليه، إذن الأيام إيش سيكون؟ سيكون بدل من أولئك، وبدل المجرور مجرور، أو تقول عطف بيان لك هذا ولك هذا. طيب أين وصلنا؟ نعم، العيش، العيش أراد به الحياة. المعنى ثم أنت كل موضع تنزل فيه بعد هذا الموضع الذي لقيت فيه أنواع المسرة. يعني يقول جرير أن هذا الموضع الذي اسمه منزلة اللواء عاش هو فيه أجمل أيام حياته، فكل منزل سينزله بعد منزلة اللواء عليك أن تذمه، عليك أن تذمه، لأنه لا خير فيه وليس فيه متعة ولا سعادة. وكذلك ذم الحياة الذي أشار له بقول العيش بعد تلك الأيام التي قضيتها في ذلك الموضع أيضا ذمها، فذم المنازل وهو موضع النزول، وعليك أيضا أن تضم العيش. متى تستطيع أنت أن تستعمل هذا البيت؟ يعني مثلا أنت سافرت إلى مكة مثلا وعشت فيها شهرا أو شهرين واستمتعت فيها ثم غادرتها. طيب، فإذا سئلت مثلا كيف كان نزولك في مكة وكيف كان عيشك، فتقول يعني ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، يعني أجمل أيام هي التي قضيتها في مكة، وما كان بعدها فليست بأيام جميلة. إيش الشاهد؟ الشاهد في هذا البيت قوله أولئك الأيام، حيث أشار به إلى غير العقلاء، لأن الأيام غير عاقلة، مع ذلك استعمل اسم الإشارة. ونحن اتفقنا أو أشرنا أن أولئك طيب يستعمل لي الأصل أنه يستعمل للعقلاء، فاستعمال جرير لكلمة أولئك في غير العقلاء هذا جائز، ولكنه قليل فقط، نريد أن ننبهكم أنه قليل. إذن هل يجوز أن أقول أولئك الكتب؟ يجوز، لكنه قليل، واضح؟ والأصل أن تستعمل أولئك للعقلاء، تقول أولئك الرجال، أولئك النسوة. قال محي الدين الشاهد فيه قوله أولئك حيث أشار به إلى غير العقلاء وهي الأيام، ومثله في ذلك قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر، السمع ليس الأذن، والبصر وليس العين. طيب، السمع والبصر والفؤاد هذه أشياء ليست عاقلة، فمع ذلك الله عز وجل يستعمل معها إيش؟ كلمة أولئك، هذا جائز ولكنه قليل. وقد ذكر ابن هشام عن ابن عطية أن الرواية الصحيحة في بيت الشاهد، يعني بيت جرير، ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأقوام. الأقوام جمع قوم، والقوم عقلاء أو لا عقلاء. حينئذ على هذه الرواية يا شباب هل فيها شاهد؟ ليس في البيت شاهد، ليس في البيت شاهد. وهذه هي رواية النقائض بين جرير والفرزدق، هذا اسم كتاب. النقائض يعني الردود، الفرزدق يسب جريرا، يأتي جرير يدافع، ثم يأتي جرير ويسب، ويأتي الفرزدق ويدافع، وهكذا الردود بين الفرزدق وجرير. هذا يسمى بإيش؟ بنقائض الشعر، يعني كل واحد ينقض على الآخر ما قاله. قال وعلى ذلك لا يكون في البيت شاهد لأن الأقوام عقلاء، والخطب في هذا سهل، يعني الأمر في هذا يسير، ما يحتاج نحن نشدد فيه، لأن الآية الكريمة التي تلوناها كافية أعظم الكفاية للاستشهاد بها على جواز الإشارة بأولئك إلى الجمع من غير العقلاء. طيب، طبعا نقول في كلمة أولئك مثل ما قلنا في كلمة ذا، سيقول لي قال طيب نحن نقول هؤلاء، هل هي نفس الكلمة؟ نعم هي نفس الكلمة، وسنتعرض إلى هذا بعد قليل. تسمى هذه الهاء بهاء التنبيه، وهي حرف زائد لا محل له من الإعراب. إذن ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. قال ابن عقيل وفيها لغتان، المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز، نقول أولئي، والقصر فتقول أولى القوم، أولى الرجال، أولى النساء، وهي لغة من؟ لغة بني تميم. وكثيرا ما يذكر العلماء مخالفة بني تميم للحجازي. يعني كثيرا ما يقال مثلا القول الأول قول الحجازيين والقول الثاني قول التميميين، وهذا في أبواب كثيرة كما تذكرون مثلا مر بنا في باب حذامي وفي باب أمسي، خلاف بين من؟ حجازيين وتميميين. طيب، وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكاف إلى آخره، إلى أن المشار إليه له رتبتان. انتبهوا، هذا كلام، هذا رأي بن مالك، يرى أن المشار إليه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. طيب يا ابن مالك، لا يمكن أن يكون وسطا؟ لا يوجد عند ابن مالك، لا يوجد رتبة وسطى، وإنما المكان عنده أو المشار إليه إما أن يكون بعيدا وإما أن يكون قريبا. هذا مذهب ابن مالك الذي خالف فيه الجماهير، خالف فيه الجماهير، وستأتي هذه المسألة الآن. إذن المشار إليه له رتبتان، القرب والبعد، فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد ماذا نفعل؟ أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك، أو الكاف واللام نحو ذلك، تمام؟ لك هذا ولك هذا. طيب، إذا أردت طيب القريب، تقدم القريب، تقول ذا زيد. طيب، ذا زيد مثلا، فيعني لا تأتي بالكاف. وإذا أردت أن تشير البعيد فلك وجهان، لك أن تأتي بالكاف وحدها فتقول ذاك زيد، يعني بعيد، ولك أن تقول ذلك زيد. إذن عند ابن مالك لا فرق بين ذاك وذلك، كلاهما للبعد، فإذا كان زيد قريبا مني سأقول ذا زيد، وإذا كان بعيدا فلي وجهان، إما أن يقول ذاك زيد وإما أن يقول ذلك زيد. واضح؟ هذا مذهب ابن مالك. هذه الكاف هل لها محل معراب؟ قال هي حرف خطاب، يعني ليست ضميرا متصلا. انتبه، لما تقول ذاك لا تظن أن هذه الكاف في ذاك مثلها مثل الكاف في قولك أكرمتك. الكاف في أكرمتك ضمير اسم له محل من الإعراب، وهو في محل نصب مفعول به. أما الكاف في قولك ذاك زيد، انتبه، هذه الكاف حرف خطاب يدل على الخطاب فقط، لا محل له من الإعراب، ليس ضميرا، ليس اسما، فرق كبير بينهما. وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين النحاة. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة، أتيت بالكاف وحدها فتقول إيش؟ هذاك، بدون إيش؟ بدون اللام، تأتي بإيش؟ تأتي بالكاف وحدها، تقول هذاك. فجئنا باسم الإشارة وهو ذا، ثم أدخلنا عليه حرف التنبيه وهو الهاء، ثم أدخلنا عليه كاف البعد وهي الكاء كما ترونها طيب في آخر الكلمة، فصارت هذاك. ونحن نستعمل هذه الكلمة في الدارجة. وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممددي. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممددي. هذا البيت لطرف ابن العبد البكري من معلقته المشهورة التي مطلع، وطرف شاعر يعني غريب وعجيب، هو صاحب مع معلقة، وسبحان الله يعني التاريخ خلده رغم أنه قتل صغيرا جدا، يعني نسيت أنا عمره الآن بالضبط كم، لكن يعني ما أعرف النهاية، قبيل العشرين أو بعد العشرين بشيء قليل، المهم أنه قتل صغيرا، ومع ذلك يعني خلد التاريخ قصيدته هذه، وله قصة يعني كيف قتل، يعني احتالوا عليه ليقتلوه، وطمعه في الحقيقة هو الذي أودى به. فهذا البيت الذي ذكره ابن عقيل هو جزء من معلقته التي يقول في مطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقبل بيت الشاهد قوله وما زال تشرابي خمورا ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. وحقيقة القصيدة طويلة وفيها كثير من الوحش والغريب، ولكنها تضمنت أبياتا فيها غاية ما يكون من الحكمة، والأبيات التي هي تكون سيارة تسير بها الركبان، مثل قوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. نعم، ويعني فيها أبيات في الحقيقة، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد ببعض أبياتها، فيها حكمة. ولكن معظم القصيدة صراحة يعني في وصف الإبل وفي أمور كذا يعني صحراوية بحتة، ولكن آخر القصيدة رائعة صراحة، آخر القصيدة فيها حكم وفيها أمور عميقة. إذن يقول محي الدين في اللغة، قال خولة، لماذا هو جاء الآن يشرح كلمة خولة؟ لأن هذه المرأة أو هذا الاسم جاء في أول بيت من القصيدة، فأنا قلت لكم من طريقة محي الدين أنه أحيانا يشرح لك البيت المذكور فقط، وتارة لا، يأتي لك ببيت قبله أو بيت بعده ثم بعد ذلك يشرح الجميع ليزيد الفوائد. طيب، وإذا نحن لا نريد البيت الذي فيه خولة، ليس لنا فيه شاهد، وإنما الشاهد في البيت الذي ذكره ابن عقيل، لكن يعني سيعطيك فوائد لغوية وتاريخية وغير ذلك. خولة اسم امرأة ما زال يستعمل إلى الآن. الأطلال جمع طلل، بزنة جبل، مثل ما تقول جبل، بزنة جبل وأجبال. طيب، هكذا يعني، فنقول كذلك طلل وأطلال. نعم، والطلل ما شخص وظهر وارتفع من آثار الديار كالأثافي، يعني ما بقي من الآثار بعد أن يغادر القوم المكان. نعم، برقة بضم فسكون، هي كل رابية فيها رمل وطين أو حجارة. وفي بلاد العرب نيف ومئة برقة، نعم، نيف ومئة برقة عدها صاحب القاموس، وألف فيها غير واحد من علماء اللغة، ومنها برقة ثهمدي. يعني إذن هو اسم لرابية فيها رمل وطين أو حجارة، وفي بلاد العرب هناك كثير من الأماكن التي تسمى بهذا الاسم. تلوح يعني تظهر. الوشم معروف، هو أن يغرز بالإبرة في الجلد ثم يذر عليه الكحل أو دخان الشحم فيبقى سواده ظاهرا، وهو معروف منذ القدم، منهي عنه في الشريعة. البعير المعبدي هو الأجرب. الآن سنأتي إلى البيت الشاهد الذي أورده ابن عقيل. رأيت بني غبراء لا ينكرونني. من هم بنو غبراء؟ الغبراء هي الأرض، فكأنه قال بنو الأرض. سميت بهذا، يعني ماذا سميت الأرض بالغبراء؟ لغبرتها. طيب، من هم بنو الغبراء؟ هم الفقراء الذين لصقوا بالأرض لشدة فقرهم. لذلك العرب ايش تقول؟ تربت يداه، يعني التصقت يده بالأرض لفقره، دعاء عليه بالفقر. طيب، فبنو الغبراء هم بنو الأرض. من هم بنو الأرض؟ هم الفقراء، لشدة فقرهم ما عندهم بيت ولا عندهم شيء، ملتصقون بالأرض. فإذا الطرف ماذا يقول؟ يقول بني غبراء، رأيت بني غبراء لا ينكرونني. يعني إيش؟ يعني هو معروف عند الفقراء، هذا واحد. طيب، ثم قال ولا أهل هذاك الطراف الممددي، هؤلاء هم الأغنياء. باختصار إيش يقول؟ يقول الأغنياء يعرفونني والفقراء يعرفونني. أشار إلى الفقراء بقوله بني غبراء، وأشار إلى الأغنياء بأنهم أهل هذاك الطراف الممددي، وسنعرف هذا الآن. تمام، هذا موجز البيت. وأراد بني الغبراء الفقراء الذين لصقوا بالأرض لشدة فقرهم، أو المراد ببني الغبراء هم الأضياف أو اللصوص. إذن فيه أقوال، لكن الأول هو المقدم. والطراف، أهل هذاك الطراف، الطراف بزنة كتاب، هو البيت من الجلد. وأهل الطراف الممدد منهم هم الأغنياء، الفقراء لا يملكون بيتا من جلد، إنما هم ملتصقون بالأرض. إذا صار المعنى يريد أن جميع الناس من غير تفرقة بين فقيرهم وغنيهم يعرفونه ولا ينكرون محله من الكرم والمواساة للفقراء وحسن العشرة وطيب الصحبة للأغنياء، وكأنه يتألم من صنيع قومه معه. يعني قومه، وأيضا هذه من الفوائد، لأن محي الدين يرد لك أحيانا الأبيات السابقة أو اللاحقة، طيب لماذا؟ حتى يتضح لك المعنى كاملا. فهو يقول يعني أنه يعني يصرف ماله وضيع شبابه في تشراب الخمور واللذة، ويقول ما زلت أفعل هذا إلى أن ملتني عشيرتي وقبيلتي وتحامتني وأفردت، يعني صار منبوذا وفريدا ووحيدا كما يفرد البعير المعبد، يعني البعير الأجرب المريض كما يطرد ويبعد عن باقي الإبل، كذلك أنا أبعدت عن عشيرتي. ولكن الواقع أن الناس كلهم يعرفون فضلي، الفقراء يعرفون فضلي بكرمي معهم، والأضياف يعرفون كرمي معهم، والأغنياء أيضا يعرفون أنني حسن العشرة معهم، حسن الصحبة معهم، فمع ذلك للأسف قبيلتي تركوني. طيب هكذا يعني المعنى الإجمالي. كيف تستطيع أنت أن توظف هذا البيت في كثير من المواضع؟ إذا رأيت أن بلدك أو رأيت عشيرتك أو رأيت أصحابك جحدوا فضلك أو تنكروا لك، فتستطيع أن تشهد أو تستشهد بهذا البيت. أيضا إذا كان إنسان يقول لك مثلا أنت غير معروف أو أنت لا يعرفك أحد، تقول لا، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطرف المدني، والناس إما غني وإما فقير، فإذا كان الأغنياء والفقراء يعرفونه إذن كل الناس يعرفونه. الشاهد في قوله هذاك، حيث جاء بها التنبيه مع الكاف وحدها ولم يجئ باللام، تمام؟ هل هذا جائز؟ نعم جائز، ولكنه قليل. لذلك يقول محي الدين ولم يقع لي مع طويل البحث وكثرة الممارسة نظير لهذا البيت مما اجتمعت فيه هاء التنبيه مع كاف الخطاب بينهما اسم إشارة للمفرد. واضح؟ ذا في الوسط، هذه ذا، هذا اسم إشارة المفرد، قبله هاء التنبيه، بعده كاف الخطاب. هل هذا له نظير؟ يقول لم يمر بي نظير لهذا البيت. ومحي الدين إذا قال لك لم يمر بي، فيعني حسبك به، يعني هو البحاثة العلامة واسع الاطلاع. لا أقول أنه معصوم، قد يخفى عليه، ولكنه رجل مطلع على كلام العرب وعلى التراث وعلى الشعر العربي. ولعل العلماء الذين قرروا هذه القواعد قد حفظوا من شواهد هذه المسألة ما لم يبلغنا. انظر كيف تواضعه، انظر كيف اتهم نفسه، ما قال يعني ما دام ما يوجد إلا هذا الشاهد دعونا نطعن في هذه القاعدة، لا، قال القاعدة صحيحة، طيب ليش ما في أمثلة أخرى؟ قال لك يعني ربما هم عندهم أمثلة أخرى لكنها لم تصلنا. انظر كيف يعني اتهم نفسه، هكذا تواضع العلماء. أو لعل قداماهم الذين شافه العرب قد سمعوا ممن يوثق بعربيته استعمال مثل ذلك في أحاديثهم في غير شذوذ ولا ضرورة تحوج إليه، فلهذا جعلوه قاعدة. طيب إذن هذاك يجوز، وهذا هو الخلاصة، وقد ورد في كلام العرب، ولكن محي الدين يقول لم أظفر إلا بهذا الشاهد، يعني فكأنه قليل، يعني الله أعلم، قد مثل ما قال هو قد يكون كان كثيرا في كلامهم لكن لم يحفظوا أمثلته، الله أعلم. يعني الأصل أن نقول إيش، أو الأكثر الموجود أن نقول ذاك، أما هذاك يعني سمعتم كلام محي الدين. طيب هل يجوز أن آتي إلى كلمة ذا، ذا فقط الآن، تمام، عندي كلمة ذا الذي هو اسم إشارة المفرد، هل يجوز أن آتي إلى كلمة ذا ثم أدخل عليها الهاء وأدخل عليها اللام وأدخل عليها الكاف وتصبح هكذا ها ذلك ها ذلك ها ثم ها تنبيه ثم لام البعد ثم كاف الخطاب هل يجوز؟ قال ابن عقيل ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقول ها ذلك. اكتبوا عندكم كراهة كثرة الزوائد كراهة كثرة الزوائد لأن الهاء زائدة واللام زائدة والكاف زائدة كثرة الزوائد وهذا مذموم واضح يا شباب. ثم قال ابن عقيل وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان صح قرب وبعد كما قررناه هذا مذهب من ابن مالك والجمهور على أن له ثلاث مراتب قرب ووسطى وبعد يعني حتى المنطق يقول هذا يعني القسمة العقلية تقول هذا فيشار إلى من في القرب بما ليس فيه كاف ولا لام إيش تقول كذا فتقول ذا زيد وذي هند وإلى من في الوسطى بمن فيه الكاف وحدها نحو ذاك وإلى من في البعد بما فيه كاف ولام نحو ذلك واضح هذا يا شباب. طيب هذه اللام لها محل من الإعراب؟ لا تسمى لام البعد ولا محل لام من الإعراب. واضح يا شباب هذا؟ طيب يعني كلام الجمهور فوق ما أنه يعني مرتب يعني هو أيضا يعني أقرب إلى المنطق. قال الأشموني يفصل هذه فائدة قال الأشموني يفصل بين هاء التنبيه وبين اسم الإشارة بضمير يعني من عادة العرب أن ماذا يفعلون يضعون اسم الإشارة في الوسط ويفصلون بين هاء التنبيه وبين يفصلون بين هاء التنبيه واسم الإشارة بضمير فيصير عندك إيش ثلاث أشياء هاء التنبيه وضمير واسم إشارة هاء التنبيه إيش عبارة عن حرف لا محل من الإعراب إيش يقولون هذا كثير تسمعون الناس يقولون ها أنا ذا ها أنا ذا هذا جائز نعم جائز إذن يجوز أن أفصل بين حرف التنبيه وبين اسم الإشارة وأقحم بينهما ضميرا فأقول ها أنا ذا فهاء للتنبيه وأنا ضمير منفصل وذا اسم إشارة وتقول أيضا ها نحن ذاني ها نحن ذاني لأن التثنية ليس له ضمير منفصل يعني بمعنى أن نحن يعني في أنت تقول تقول أنا صح المتكلم تقول أنا طيب إذا كنتم رجلين إيش تقولون تقولون نحن طيب إذا كنتم ثلاث رجال تقولون نحن إذن في التثنية هنا لا يوجد له ضمير خاص فنحن تصلح للمثنى وتصلح للجمع وها نحن أولئي هذا مثال للجمع إذا مثل ثلاث أمثلة للمفرد أنا وللمثنى نحن وللجمع أيضا نحن واضح هذا يا شباب. ثم قال ابن مالك وبي هنا أو ها هنا أشير إلى داني المكان وبه الكاف صلا صلا أي صل لكن هذه الألف زائدة وهي ألف الإطلاق ولك أن تجعل هذه الألف أصلها نونا أصلها نون وأنها قلبت إلى يعني نون التوكيد الخفيفة قلبت إلى ألف لأجل الوقف وأنها سبقت بفتحة فأصله صلا أصله صلا أصله صلا مثل ما قلنا في قفا قفا قفا قفا صلا صلا يجوز يجوز هذا ويجوز أن تجعلها ألف الإطلاق. هل هناك فرق في المعنى؟ نعم فرق فرق بين أن تقول صلا أن الألف هنا للإطلاق وبين أن تقول صلا أن الألف هنا منقلبة عن نون التوكيد. ما الفرق بينهما؟ أن إذا قلت إن أصل نون التوكيد معناها المعنى فيه توكيد وفرق كبير بين جملتين بأداة واحدة بتأكيد والثانية بدون توكيد لا شك فرق كبير بينهما واضح؟ فهذا يعني يعطي الكلام تأكيدا وتثبيتا. أما ألف الإطلاق لا تفيد التأكيد لا تفيد التأكيد، والظاهر أنها لا معنى لها، ليس لها معنى إضافي، وإنما هي لأجل الروي. وقد تقدم معنا الفرق بين القافية المقيدة والقافية المطلقة. قوله داني المكان يعني المكان القريب، الأصل أن يقول المكان الداني، واضح؟ فهو يعني أضاف الصفة إلى الموصوف، الأصل أن المكان هو الذي وصل بأنه داني، فتقول المكان الداني يعني المكان المنعوت بأنه داني أو الموصوف بأنه داني يعني قريب. فماذا فعل؟ أضاف الصفة إلى الموصوف فقال داني المكان، هذا كثير في كلام العرب. نعم، إذن وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني المكان وبه الكاف صلة في البعد، وبه الكاف صلة في البعد، أي إذا أردت البعد فصل به الكاف كما سنرى الآن. أو بثمة فه فه أي انطق، أو هن أو بي هنالك انطقا انطقا، هذه النون للتوكيد، هذه نون التوكيد الخفيفة. أو هن بكسر الهاء، إما إذن إما أن تفتح الهاء وإما أن تكسر الهاء. قال ابن عقيل هذا سهل جدا ما في شيء، يقول يشار إلى المكان القريب بهنا، تمام، يشار الآن هو دخل في هذا المبحث يتكلم فيه عن كيف تشير إلى الأماكن، والمكان يعني إما قريب وإما بعيد. قبل قليل كنا نبحث عن الإشارة إلى الأشخاص مثل زيد، طيب، فقلنا أنك إذا كان زيدا قريب منك تقول هذا زيد أو ذا زيد، وإذا كان بعيدا تقول ذاك أو ذلك، على الخلاف بين الجمهور وبين مالك. الآن لا، نحن لا نشير إلى زيد وإنما نشير إلى أماكن، فنقول يشار إلى المكان القريب بهنا، تقول زيد هنا يعني قريب، ويتقدم هاء التنبيه فيقال ها هنا، جائز. ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك، وهن بفتح الهاء وكسرها، هن مع تشديد النون، كلها لغات، وثم بفتح الثاء، وإذا رأيت ثم يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، فثم وجه الله يعني هناك، وأزلفنا ثم الآخرين، يعني أظن أنها في القرآن ثلاث مواضع تقريبا. وهنت، نعم، وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد، هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور. طيب، وبهذا نكون قد فرغنا من باب اسم الإشارة بحمد الله تعالى. عندكم في الحاشية هنا يقول أسماء الإشارة إلى المكان هنا ونحوها كلها مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية، يعني هي مخلوطة فيها فيها فيها طعم الظرفية وفيها طعم الإشارة، فيعني وهذا مما يعني يحتاجه الطلبة أن تعرف أن هنا وما معها هي نعم هي أسماء إشارة لكنها مضمنة معنى الظرف، فلذلك هي في محل نصب على الظرفية المكانية، ويجوز أن تسبق بحرف جر فتكون في محل جر بحرف الجر، تقول وصلت إلى هناك إلى حرف جر، وهناك هذا اسم إشارة في محل جر بإلى، والكاف كما اتفقنا كاف الخطاب لا محل لها من الإعراب. أو هي كاف هنا تكون الكاف للبعد، لأن ابن مالك ماذا قال؟ قال وبه الكاف صلة في البعد، نعم، فكأن هذه الكاف جاء بها للإشارة إلى البعد ولا تكون للخطاب. طيب، بينما الخطاب يكون مع فيما تقدم معنا لما تقول ذاك زيد، هذا إذا كنت خاطب رجلا، وإذا كنت خاطب امرأة تقول ذاكي ذاكي، هذا إذا كنت خاطب امرأة تقول لها ذاكي زي زي ذاكي زيد يا هندو، فتشير إلى رجل وتخاطب امرأة، وهذا فيه كلام يعني فيه تفاصيل وجدول وفيه كلام يعني طويل، انظروه في الأشموني، ولأن هناك فرق بين من تخاطبه وبين من تشير إليه. طيب، ولذلك في كتب السنة مثلا، يعني في الصحيحين، نجد كثير من الأحاديث تارة تضبط يقولون ذاك، وتارة يضبطونها ذاكي. طيب، فهو يعني يجوز، الوجهان جائزان، وحسب أنت من تخاطب. طيب، نشرع الآن في باب الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الموصول. الموصول هو اسم مفعول، مثل ما تقول مضروب، مكتوب، مسكوب، كذلك موصول هذا اسم، هذا من ناحية صرفية، يعني هو اسم مفعول. من قولهم: وصل الشيء بغيره، يعني جعل من تمامه. لماذا قيل له اسم موصول؟ لأنه دائما وأبدا يأتيك موصولا بجملة بعده أو شبه جملة، دائما لا يأتي وحده. لا تقول جاء الذي، صح؟ لا تقول جاء الذي، بل دائما يأتيك بعد الذي شيء، إما جملة فعلية، إما جملة اسمية، إما جار مجرور، وإما ظرف. طيب، إما جملة أو شبه جملة، لا يتم معناه إلا بالصلة، لا يتم معناه إلا بالصلة. إذن عرفنا لماذا سمي بالاسم الموصول، لأنه دائما موصول بغيره، فكأنه فيه حذف. يعني لأن الأصل لأنه سيقول قال موصول، طيب موصول بإيش؟ نقول حذف، حذف هذا للعلم بها أو لكثرته أو لوضوحه. فموصول يعني موصول بغيره، فأنت لما تقول جاء الذي أكرمته، الذي هذا موصول بغيره، موصول بماذا؟ موصول بجملة أكرمته. واعلم أن الاسم الموصول أو الجملة الاسم الموصول لا تخلو من ثلاثة أمور. فأنت عندما تقول جاء الذي أكرمته عندك ثلاث أشياء أساسية: واحد، الاسم الموصول وهو قولك الذي، الثاني جملة الصلة وهي الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول، وهي عندنا هنا في المثال أكرمته. واعلم أنها دائما لا محل لها من الإعراب، دائما وأبدا، واضح؟ وهي من الجمل السبعة التي دائما لا محل لها من الإعراب. سنعرف هذا بتفصيل أكثر إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل لنا أن نشرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى. المهم، الأمر الأول الاسم الموصول وهو الذي، الأمر الثاني الجملة التي تأتي بعده التي يوصل بها وهي دائما لا محل من الإعراب، والأمر الثالث، الأمر الثالث ضمير يعود على الاسم الموصول وهي هنا في هذا المثال الهاء. فعندما تقول جاء الذي أكرمته، هذه الهاء تسمى في باب الاسم الموصول تسمى بالعائد، العائد. إذن كل جملة فيها اسم موصول لابد أن تكون فيها هذه الأمور الثلاثة: اسم موصول وجملة الصلة وعائد. تمام، هذا بالنسبة لي الموصول الاسمي. وسنعرف بعد قليل أن هناك نوعا آخر من أنواع الموصولات يقال له الموصول الحرفي، سنعرفه إن شاء الله. قال ابن مالك: موصول الأسماء الذي، هذا للمذكر، تقول جاء الذي أكرمته، الأنثى التي، جاءت التي أكرمتها، والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة. يعني إذا أردت أن تثني فلا تثبت الياء، لا تقول جاء اللذيان واللتيان، لا تثبت الياء. ماذا أفعل؟ احذف الياء ثم اجعل علامة التثنية. طيب، في اجعل علامة التثنية بعد الذال أو بعد التاء، لأن أنت تقول في المذكر الذي، صح؟ ذال ثم ياء، احذف الياء ثم ضع علامة التثنية، فإيش تقول؟ جاء اللذان. والتي، احذف الياء وضع مكانها علامة التثنية فتقول جاءت اللتان. واضح هذا؟ فإذا قوله بل ما تليه، ما تليه أي ما تتبعه أو له، نعم، يعني يعني أعطه أو ضع مكانه نعم. ما تليه أو له العلامة، العلامة يعني علامة التثنية. ثم قال والنون إن تشدد فلا ملامة، يعني لك أن تقول ذاني وتشدد النون، إن فعلت ذلك فلا ملامة عليك لأنها لغة، وإلا الأصل أن تقول اللذان واللتان، فإن شددت النون فهو جائز ولا حرج عليك. لذلك قال فلا ملامة أي فلا لوم عليك لأنك قد جئت بلغة معروفة عند العرب. ومن الظرائف أو من الطرائف ما ذكره لي بعض المشايخ ممن أخذت عنه هذا الكتاب، أنه في بلادهم في شنقيط كان هناك رجل من أهل العلم من أسرة أو من قبيلة يقال لها آل حمين، تقريبا هكذا آل حمين، فمات منهم عالم فرثاه شاعر من الشعراء، فقال في رثائه مما قاله، قال يا آل حمين الرضا العلامة، يا آل حمين الرضا العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. واضح؟ يعني ضمن هذا الشطر من الألفية. والنون من ذين وتين شددا، هذا استطراد، هذا استطراد، استطرد إلى ذكر أسماء الإشارة. فذين وتين هاتين، ذين اسم إشارة وتين كذلك اسم إشارة، أحدهما لمذكرين والثاني لمؤنثتين، فاستطرد قال كما أن النون تشدد في باب الاسم الموصول كذلك اعلم الآن بالمناسبة أن الباب الذي سبق وهو باب اسم الإشارة أيضا نونه تشدد، فيقال ذين يشدد وكذلك تين. وأيضا قال والنون من ذين وتين شدد أيضا، وتعويض بذاك قصد، يعني لماذا العرب شددت؟ قال قصد بذلك التعويض. تعويض ماذا من ماذا؟ سنعرف هذا إن شاء الله في الشرح. طيب هنا فقط فوائد سريعة تتعلق بالبيت. والياء قلنا هنا قوله الياء في البيت الأول، نعم، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، ما إعراب الياء هنا؟ هو مفعول به مقدم لقوله لا تثبت، يعني كأنه قال إيش؟ لا تثبت الياء، لا تثبت الياء، هذا هو الأصل. طيب وقوله ما إذا ما، ما هنا زائدة، وهذا من ضوابطها أن ما إذا جاءت بعد إذا يحكم عليها بأنها زائدة. فأصل الكلام لا تثبت الياء إذا ثنيت أو إذا ثنيا، هذا هو الأصل، فما زائدة. وعلامة الزائدة أنه أن يكون إدخالها وإخراجها من الكلام سواء. لا تثبتي تي، هذه الكسرة حركت لأجل الروي والوزن، نعم. بل ما تليه يعني بل الذي تليه، ما هنا اسم موصول. وقوله فلا ملامة، الأصل أن يقول فلا ملامة، لأن لا نافية للجنس تعمل عمل إن، المفروض يقول فلا ملامة. لماذا سكنه؟ نقول سكنه لأجل أن يقف، وتقديره فلا ملامة. طيب فإن قلت أليست لا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر؟ الجواب بلى. طيب أين اسمها؟ اسمها ملامة. طيب أين خبرها؟ نقول خبرها محذوف، تقديره فلا ملامة عليك، فيكون عليك جار مجرور في محل رفع خبر للا النافية للجنس، وهذا كثير جدا في كلام العرب، وستأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، نعم. ومنه قوله تعالى لا ضير، لا ضير، فلا نافية للجنس وضير اسمها، أين الخبر؟ محذوف للعلم به. ومنه أن تقول لا بأس، عندما يسألك أحد يقول هل أفعل هذا، فتقول له لا بأس، يعني لا بأس. طيب أين الخبر؟ الخبر محذوف، تقديره لا بأس عليك، وهذا كثير. وقوله شددا، الألف هنا للإطلاق. طيب بعد ذلك قال ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي، ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة. شرع الآن يتحدث عن تقسيم الاسم الموصول إلى موصول الاسم الموصول الحرفي، ولأننا لم ندرس في الكتب السابقة الموصول الحرفي بالتفصيل، تمام؟ لم ندرس في الكتب السابقة، هو مر بنا شذرات لكن لم ندرسه هكذا كمبحث خاص مفرد مفصل مع الشواهد والقواعد والضوابط، لم يمر بنا. فهذا المبحث لا يصلح أن نأخذه الآن، لأننا الآن في نهاية الدرس وبقي يعني خمس دقائق حتى تكتمل الساعة، فلذلك لا أريد أن نأخذ هذا المبحث الآن، نتركه إلى الدرس القادم حتى تكون أذهانكم أصفى وأنقى، فنأخذ مبحث الموصول الحرفي لأنه أنا أعرف أنه جديد على كثير من الطلبة. هو بالمناسبة أسهل من موصول الاسم ترى، لا تقلقوا، لكن يعني دائما الجديد له رهبة، له رهبة وأحيانا له لذة، يعني كما قال حطيئة: لكل جديد لذة غير أنني وجدت جديد الموت غير لذيذي. فإذا نقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ الدرس بالكلام عن الموصولات الحرفية، سنعرف ما الفرق بين الموصول الحرفي وموصول الاسمي، في ماذا يشتركان وفي ماذا يفترقان، بعد ذلك ندخل إلى الموصولات الاسمية بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.